أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: اشتركت بسهمين في جمعية مكونة من 30 شهرا، استلمت سهم في الأول وسهم في الأخير، كيف أدفع زكاتها علما بأن السهم الأول تم صرفه مباشرة؟ ما أدري، لا بد يعني لعل الأخ يتصل حتى يبين هذه المساهمة كيف شأنها، ما يعني ما تصورت يعني مسألته. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد دليل على المبالغة في مد الظهر في السجود؟ نعم، ورد من حديث من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في السجود ويمد ظهره ويجافي بين عضديه، وفي حديث ميمونة حتى لو مرت بهيمة بين يديه لا أمكنها، أو كما ورد، فورد ما يدل على هذا. أحسن الله إليكم. يقول: لو أصاب رجل أخاه بعين وعرف المعين كما حدث في قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما، بن حنيف، فكيف يكون الوضوء والغسل؟ ذكر أهل العلم أنه عليه السلام في حديث سهل بن حنيف أمر العائن ربيعة بأن يغتسل له، فقالوا يغتسل ويغسل داخلة إزاره، واختلف المقصود بداخلة الإزار، فقيل إنه ما والى البشرة، فيغسله ثم يأخذه المصاب فيصبه على بدنه، وبعضهم قال ورد أنه يشرب منه، أما الصب على بدنه فورد أنه يفيضه على بدنه، وأنه بإذن الله يكون فيه شفاء. هو ورد أنه يصبه على رأسه. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في المهندسين والأطباء من اليهود والنصارى بقاهم في الجزيرة؟ ما رأيكم منهم؟ في بقاء المهندسين والأطباء والنصارى واليهود. نعم، لا، كل هؤلاء ولله الحمد العالم الإسلامي يعج بالمهندسين والأطباء وأصحاب الخبرات النادرة جدا، بل هم الآن تحتويهم دول الكفر كما نسمع بالأخبار دائما، كبار أهل التقنيات النادرة من الأسلحة النووية والطب والهندسة من المسلمين من العراق ومن مصر ومن فلسطين، تجدهم في أوروبا وفي أمريكا يستفيدون منهم ويكرمونهم، ونحن نهينهم للأسف في بلاد المسلمين، بل تطردهم بعض الدول لما يكون من مضايقات يأنف منها مثل هؤلاء الفضلاء، ما يقبلون أن أحد تهينهم دولهم، فللأسف يهانون في دولهم ويستفيد منهم الكفار، ثم نحن نأتي على الكفار مهندسين وأطباء، من يأمنهم؟ من يأمن هؤلاء؟ ولذلك لم يكن في العالم الإسلامي صناعة يثق بها ولا أعمال، لأنها مبنية على استشارات غربية في الغالب، وقد تكون أيضا إدارة غربية وصيانة غربية، من يأمن هؤلاء؟ والله سبحانه وتعالى خونهم، كما قال عمر رضي الله عنه لما حذر من كاتب عند أبي موسى الأشعري لما بلغه أنه اكتتب رجل النصراني نهره وأنبه وقال: كيف تقربونهم وقد أبعدهم الله، وتأمنونهم وقد خونهم الله، يعني أمر بسيط كتابة، فكيف بمن يجعلهم مستشارين في أمور خطيرة في البلاد ويأخذون الأسرار وهم حريصون على هذا ويستغلون وسائل عامة الوسائل، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن بلاد المسلمين. يقول: من أسقط طائرة بسلاحه فهل يقسم له سهمان أم سهم؟ هذا يرجع مثل القائد، قائد الجيش مثلا ربما يكرم هذا يعطيه يعني شيء، وهذا مما يحض على المقاتلين أن يحرصوا على اقتناص طائرات العدو ومعداته الخطيرة، فلا شك من حق القائد أن يعطيه شيء ويميزه بشيء من الغنائم. أحسن الله إليكم. يقول: لو تيقننا أن خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمست مكان، فماذا يجوز أن نفعل شرعا؟ كيف؟ يقول: لو تيقننا أن خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمست مكان، فماذا يجوز أن نفعله شرعا؟ ما هناك ماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خطى في المدينة وفي مكة عرفها الصحابة رضي الله عنهم، ما عثر عنهم أنهم كانوا يتتبعون مواضع أقدام خطوة الخطوة. هل ورد شيء؟ ما كانوا يعرفون الشيء الذي يشرع من غير ما لا يشرع، لكن جاء المتعلقون بالآثار صار اهتمامهم بمحبة الرسول بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، يتركون العمل بما أمر والانتهاء عما نهى، ويعنون بقضية آثار أنه عليه السلام جلس في هذا المكان ومشى في هذا المكان. الصحابة كانوا أفقه وأعلم وأورع وأحرص وأحب للنبي عليه السلام، ما تتبعوا خطاه وأماكن جلوسه وأماكن نومه واعتنوا بها، بل حتى أماكن الصلاة ما كانوا. عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا يذهبون ويتكلفون ليصلوا بموضع صلى فيه الرسول عليه السلام أنكر عليهم. وقد أمرنا بأن نأخذ بسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فحتى لو علمنا. وهذا الأمر الآن لا مجال للكلام فيه لأنه لم يعد شيء يعني واقع وأثر، انتمست الآثار، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. يقول: شخص يقرأ القرآن وفي أثناء الأذان للصلاة، فما هو الأفضل، أن يتم قراءته أو أن يقطعها وينصت للأذان؟ بل الأولى أن يتوقف، يتوقف ليتابع المؤذن فيحصل على الأجر الذي ورد في حق من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم يعود إلى تلاوته. يقول: إنسان معاق لا يستطيع الانحناء لغسل رجليه للوضوء أو حتى لبس حذائه أو نزعه، ويستعين على ذلك بأهله في البيت، ولكن ماذا يفعل وهو في عمله؟ هل يتيمم؟ في هذه الحالة ينبغي له أن يعني يخرج من بيته يعني متوضئا ويلبس الخفين أو الجورب، فالمسح لعله في هذه الحالة يعني أخف. في هذه الحالة يحاول بوسيلة ما استطاع أن يمسح على جوربيه أو خفيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الراجح فيما يخص بإهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟ الصحيح أنه ما ورد ما يدل على إهداء الثواب، لا قراءة القرآن ولا الصوم ولا الصلاة، فنقتصر على ما ورد. ورد في العمرة وورد في الحج وورد في صيام النذر، وهذه عبادات الأصل كما يقول أهل العلم توقيفية لا ينبغي أن نتعدى. فكنا نقرأ القرآن ونقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأت لأبي أو لأمي أو لجدي أو لفلان، هذا ما ورد. وكذلك أن تصوم وتقول: أهدي ثواب الصيام، أو تصلي، هذا كله ما ورد، إلا صيام النذر على ما ورد في حديث ابن عباس: من مات وعليه صيام صام عنه وليه على سبيل الاختيار. وحمله أهل العلم على صيام النذر حتى لو لم يكن صام رمضان فإنه لا يصام عنه، بل يطعم عنه بحسب الحال، إن كان قد وجب عليه الصيام وقصر، مع أنه إذا قصر الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يفيد ولا ينفعه إذا قصر في الفريضة أن يصوم عنها أحد ويصلي عنها أحد. وقد شرع الله لنا البدائل، فالصوم فيه بدل الإطعام، إذا كان لا يطيق الصيام ولا يستطيعه ومات وهو لا يستطيع فتأخر في إخراج الكفارة تخرج من تركته. فالحاصل أن أعمال العبادات الأصل فيها أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا ما ورد استثناؤه. الصدقة جمهور أهل العلم على أن الصدقة تجوز. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تشرح لنا حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. نعم، ورد هذا الحديث وهو حديث صحيح ثابت: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فالتحذير أن يلحقك يعني أن يلحق أن يدرك، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، أو كما ورد. فهذا فيه ترغيب من ناحية في الحرص على صلاة الصبح جماعة، وأن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حماية الله وفي حراسة الله، فلا تتعرض له، فلا تتعرض له. ولذلك ورد عن بعض السلف أن بعض الأمراء الظلمة أراد النكاية بأحد الناس فبلغه أنه صلى الصبح فلم يتعرض له، فخشي أن يناله شيء، لأن هذا الإنسان لما صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فإذا عرفت أن إخوانك المسلمين وأحسن بهم الظن وأنهم صلوا الصبح في جماعة، فهذا يمنعك أن تتعدى عليهم، لا تتعدى عليهم، لا تظلمهم. الظلم لا يجوز بحال من الأحوال، فكيف بمن صلى الصبح في جماعة؟ فهو قد دخل في ذمة الله وفي حراسة الله. هذا يعني ما ذكره أهل العلم من معنى هذا الحديث. صلى الله عليكم. يقول: هل صلاة التهجد في البيت أفضل أم في المسجد النبوي؟ لا شك أن صلاة التهجد في البيت أفضل، على مقتضى الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكونك تصلي التهجد في بيتك أبعد عن الرياء وعن السمعة. رأى بعض السلف رجلا يصلي ويطيل السجود والركوع فقال: أنت أنت لو كنت في بيتك، يعني أنت أنت لو كنت في بيتك. فلكن بعض الناس يقول: أريد أن أدرك من ناحية أفضلية التبكير للصلاة وأفضلية الصفوف الأولى، خاصة في مثل مسجد المدينة ومكة مع كثرة الناس. فيقول: إذا تأخرت ولم أوتر وأوترت في بيتي سبق للناس إلى الصفوف الأولى وإلى دخول المسجد. فعلى كل حال قد يعني يقارن بين الأجر الذي يحصله في هذه الحالة والأجر في الحالة الأخرى، ويجتهد وهو على خير في كل الأحوال. لكن يخالف الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكون يوتر أول الليل في بيته ثم يأتي من آخر الليل ويصلي في المسجد، يعني ترك الصلاة في بيته وصلاته في بيته أفضل. صلى الله عليكم. يقول: هل تحريم التصوير يشمل تصوير الحيوانات والنباتات؟ أما الحيوانات فنعم، جمهور أهل العلم أن كل ذي روح لا يجوز تصويره من آدمي أو حيوان. وأما النباتات فأيضا جمهور أهل العلم على أنها مباحة، وإن كان بعضهم حتى النباتات، ولكن الصحيح أن النباتات وشأنها شأن الجبال والبحار والأنهار وسائر المناظر يعني اللي يستطيع الإنسان، مثل ما قال ابن عباس للرجل: يعني أرسم إن كنت ولا بد شجرة أو جبلا أو ما كما ورد عنه. صلى الله عليكم. يقول: امرأة في إحدى الدول تخطب الجمعة وتؤم الناس، وبالأمس خرج علينا من سمينا بالفقيهات وقد أفتينا بجواز طواف الإفاضة للمرأة والحائض للضرورة، ما الحكم والتعليق؟ على كل حال يعني هؤلاء الذين ولوا أمرهم امرأة يعني هي كفء لهم، يستأهلون. الذين يخالفون أمر الرسول عليه السلام وشرع الله، وإن كان هذا صحيح وأرجو أن لا يكون صحيح، أرجو أن لا يكون صحيح وأن لا يبلغ بنا الضلال إلى مثل هذه الحالة. وأما قضية كون المرأة تطوف وهي حائض أو نفساء، فجمهور أهل العلم على المنع، على المنع من هذا. وإن كانت هناك فتاوى لبعض أهل العلم يرون في حالة الضرورة القصوى أنه يجوز لها، لكن قول الجمهور أولى، وأنه لا ينبغي للحائض أن تطوف بالبيت، لا طواف الإفاضة ولا غيره من أنواع الأطوفة، لا حائض ولا نفساء ولا جنوب، لا يجوز أن يطوف ولا يجزئهم الطواف. هذا الأصل عند جمهور أهل العلم، وإن كان هناك من أفتى. فهذه مسألة يعني أقل، كون يعني بعض النسوة يتكلمنا الكلام ليس لهن، قد سبقنا به من أهل العلم. لكن المصيبة فيما يقول أنها تخطب الجمعة وتصلي بالناس، هذه والله مصيبة إن كان حقيقة هذا. فقد ورد في الحديث الصحيح: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبإجماع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال أبدا، بل حتى إمامتها للنساء مكروهة. عند الإمام أبي حنيفة ومالك رحمهم الله يكرهون للمرأة أن تأم النساء، وأيضا لا تشرع لها الجماعة، صلاتها في بيتها منفردة أفضل. هذا كله تخفيف من الله سبحانه وتعالى للمرأة، تخفيف لها، لا تربط بجماعة ولا بإمام، لما لها من المشاغل التي تشغلها في بيتها من حقوق الأولاد والزوج وغير ذلك. نعم نعم، باطلة. إذا أحد صلى معه، إذا كان هذا حقيقة أو مهما كان، صلاة من صلى خلفها كلا شيء. صلاة باطلة وبدعة خبيثة هذه. أحسن الله إليكم، يقول هل يقاس الوعيد للذي يربط الفرس رياء على من يشتري السيارات رياء وتفاخرا؟ هذا يؤخذ يعني من عموم ما ورد في شأن التحذير من الرياء والترفه الزائد في الأمتعة والأشياء والأكل والشرب. والله تعالى يقول ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا نوع من التبذير. وفي الحديث كل ما شئت والبأس ما شئت من غير مخيلة ولا مسرفة أو كما سرف ولا مخيلة كما جاء في الحديث. فلا شك أن الذي يبالغ في هذه الأشياء يخشى عليه. صلى الله عليكم، يقول إذا كان الإنسان عليه دين ولم يستطع التسديد هل يكفي الدعاء لصاحب المال بالخير؟ الدعاء مع الاعتذار يعتذر لصاحب المال، يعني بين وقت وآخر يعتذر منه حتى لا يظن أنه غفل عنه أو نسي، فما بين وقت آخر يستميح العذر ويقول يا أخي ما عندي شيء لا تؤاخذني مثلا. فهذا شيء من حسن يعني التعامل مع من أقرضه. صلى الله عليكم، يقول من هم الروم وأين يوجدون في الوقت الحاضر؟ الروم كانت تطلق على يعني الدولة الرومانية والتي هي دولة النصارى، وكانت في الشام وفي تركيا وما كان من شمال، يعني باعتبار أنها مستولية في ذلك الزمان على بلاد الشام وما كان من شمالها. وإلى وقت قريب يعني في عهد الدولة العثمانية كانوا يطلقون اسم الروم على على الكفار الذين كانوا بجوار الدولة العثمانية في الجهة الشمالية وما حولها. أحسن الله إليكم، رومانيا الآن جمهورية كما هو معروف، لكن الروم يعني قوم وجماعة. يقول ما حكم الساحر الذي نجس القرآن؟ الساحر حكمه جماعة كما جاء في الحديث، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. ومن أهل العلم من يعتبره كافر، فكون يعني يتعرض القرآن بالإهانة بصفة ما هذا فرع عن عن عن عن, عن حاله. إذا أخذنا بقول أهل العلم بأنه كافر ويجب أن يقتل، فكونه يتعرض للقرآن بالإهانة وغير ذلك هذه أمور يعني تتفرع عن ما هو فيه من الضلال والكفر. صلى الله عليكم، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قعد بابن آدم فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآبائك، فأسلم فقعد له بطريق الجهاد فقال تقاتل ويقسم المال ويزوج النساء فجاهد إلى آخر الحديث؟ كل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري، لكن ورد من كلام بعض السلف في التحذير من وساوس الشيطان ووسائله، وأنه لا يزال بالإنسان يحاول أن يصرفه من عمل إلى عمل، فإذا لم يستطع أن يصرفه عن عمل ما انتقل معه إلى عمل آخر وهكذا، يعني حتى إذا لم يوقعه في المعاصي انتقل معه إلى الطاعات فيفسد عليه عباداته. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن كل إنسان له قرين. وقال عليه السلام قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، لكن الله أعانني عليه فأسلم. فأكون الشيطان يعني قد ابتلي به الإنسان وأنه بهذه الصفة يجري منه مجرى الدم، فلا شك أنه لا يزال يوسوس للإنسان. ولذلك أمرنا دائم بالاستعاذة من الشيطان في صلاتنا في صلواتنا وفي ذكر الله والملازمة الذكر في الصباح والمساء وفي الصلوات وفي جميع أحوال، كل هذا من مدافعة الشيطان والاستعاذة بالله منه. قل هل أبو جهل هو نفسه أبو لهب؟ لا، أبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أبو جهل فهو عمرو بن المغيرة المخزومي من بني مخزوم. يقول من هم أهل الذمة وماذا تعني هذه التسمية ومن أطلق عليهم هذا الاسم؟ أهل الذمة تطلق على من أعطيت له الذمة من اليهود أو النصارى أو المجوس على الصحيح. فباعتبار أن الذمة المقصود الحماية، فلما إذا أعطوا الذمة أي لكم ذمتنا، لكم حمايتنا بأن نحميكم وأن لا يتعرض لكم أحد بسوء. وأهل الذمة هذا يعني مصطلح شرعي يعني، وأيضا إسلامي لم يكن معروف في الجاهلية بهذا المعنى. فهو حكم يعطى لمن له حق البقاء في البلد، البقاء بصفة مستمرة، ويكونون من أهل البلد مثل اليهود والنصارى الذين يكونون مثلا إما في أرض العراق أو في أرض الشام أو في مصر أو في شرق العالم الإسلامي أو غربه، يكونون مستوطنين فيه، فهم أهل ذمة. فإذا استولى المسلمون على البلد يعطونهم الذمة ويقابلهم أو في معنى آخر المعاهدون والمستأمنون. المعاهدون والمستأمنون هؤلاء ليسوا من أهل البلد، إنما يدخلونها بعقد أمان. أما أهل الذمة فهم أناس من أهل البلد، من أهل البلد، لكنهم يهود أو نصارى أو مجوس، فتكون لهم الذمة بأن لا يتعرض لهم بشيء ما حافظوا على الذمة والعهد والميثاق الذي بينهم وبين المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول رجل طلق امرأته طلقة واحدة ويريد أن يراجعها، فكيف تكون المراجعة علما بأن الزوجة خارج المملكة؟ وإذا رفضت الزوجة العودة لزوجها لسوء عشرة الزوج، فما الحكم في ذلك؟ قلنا سابقا في شأن الطلاق لا يعني نتكلم فيه إلا بصفة خاصة، لابد أن يبين المطلق لفظ الطلاق الذي صدر منه، وهل كان هناك سوابق من الطلاق أم لا، وحالة الزوجة لما طلقها هل كانت في طهر أو ليست في طهر إلى آخره. فعلى الأخ هذا أن يتصل يعني هاتفيا، يتصل به أو ببعض المشايخ ويبين هذه الأمور حتى يستطيع أن يبين له الحكم. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك حديث في الزيادة على 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب في هذه الأمة؟ الحديث الصحيح الثابت 70,000، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن مر بنا في دروس سابقة أن في رواية صححها بعض أهل العلم أنه عليه السلام دعا الله فأجابه وجعل مع كل واحد 70,000، في بعض الروايات مع كل 1000 70,000، وفي بعضها مع كل واحد 70,000 عند أحمد، ورد هذا اللفظ عند أحمد وصححه بعض أهل العلم. يقول إذا غنم المسلمون الغنائم من الكفار ثم عرف صاحب مال معين ولم يكن من الجيوش موجود مع الجيوش، ما حكم ردها إليه؟ اي نعم يرد اليه. صحيح انه ولو لم يكن من افراد الجيش، اذا عرف ان هذا الشيء الذي غنمه المسلمون عليه ما يدل انه لواحد من المسلمين فينبغي ان يعاد له. يقول انه شاب قد التزم اكثر من مرة وارتد كما يقول كما ترك الصلاة غير جاحد بوجوبها، فهل له توبة بعد هذا التكرار؟ إن كان يعني بترك الصلاة فأمره خطير جدا، قد تكون ردة حقيقة كما قال، يعني ترك الصلاة عند كثير من المحققين على مقتضى ما ورد في الحديث الصحيح أن من ترك الصلاة فهو كافر ولو لم يجحد وجوبها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهذه حديث تعلق بها من قال بأنه كفر صراح مخرج من الملة ولو لم يجحد وجوبها. فننصح هذا الأخ أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويصدق في توبته، خاصة فيما يتصل بالصلاة لا ينبغي له أن يتساهل فيها، يعني الأمور الأخرى قد تكون بعض المعاصي يتساهل فيها فيرتكبها ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. فإذا كانت توبته صادقة صحيحة فإنه إذا عاد فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا كانت صادقة، ولو ضعفت نفسه وضعف إيمانه وعاد فارتكب هذه المعصية. لكن ترك الصلاة لا، هذا أمر خطير، ويخشى أن يكون يدخل في حكم من قال الله فيهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ف فهذا يخشى عليه أن تنطبق عليه هذه الآية. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم الوسوسة في ذات الله وفي شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه من وساوس الشيطان، عليه أن يستعيذ بالله، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله، فعليه أن ينصرف عن هذه الهواجس والأفكار والأمور، ويشغل نفسه بالأمر الواقع، يقرأ القرآن ويقرأ سنة الرسول عليه السلام، ويمارس الأعمال والعبادة والطاعة، ويبتعد عن الفراغ. شيخ، الوسوسة الوسوسة بذات الله، يعني قلنا أنه ينبغي له أن يكثر من الذكر، من الذكر والاستعاذة بالله، وينصرف عن هذه الأشياء، يشغل نفسه بالأمور العملية، تلاوة القرآن، العلم، السنة، الحديث، العمل، الصلاة، والانصراف عن هذه الأشياء. هذه ما تأتي أحيانا لمع الفراغ، مع الفراغ. وأيضا إذا كان هناك كتب أو جماعة قد يساعدون، يبتعد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الفائدة والأجر من قراءة دعاء ختم القرآن، وهل صحيح أن من سمع الدعاء له أجر القارئ؟ ما وردت يعني آثار يعول عليها في شأن دعاء ختم القرآن، يعني أكثر ما ورد أنه يعني من باب أنها عبادة وطاعة، وأن الإنسان إذا فرغ منها يدعو الله، مثل ما إذا فرغ من صلاته وأفطر من صومه وقضى نسكه فيستغفر الله ويدعو الله. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهله ومن حوله ودعوا وحضروا ختمة القرآن، وورد آثار يعني فيها كلام. فعلى كل حال لا ينبغي التوسع في هذا، فإذا وفق الإنسان وختم القرآن أو كانت له ختمة يعني مؤقتة ما بين يوم وآخر أو كل أسبوع أو كل شهر، فلا شك أنه يحمد الله على أن من عليه بالتلاوة، وأن يوفقه للاستزادة منها والعمل بما علم، ويدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه من إخوانه بالدعاء ومن حوله. صلى الله عليكم. يقول: ما صحة حديث أن للملك بابن آدم لمة وأن للشيطان لمة؟ الحديث ورد لكن لا يحضرني يعني ما قاله فيها العلم الصحة من عدمها، إنما ورد الحديث بهذا اللفظ. أحسن الله إليكم. يقول: يريد مرجع لحدود جزيرة العرب وأقوال أهل العلم. في كلام للإمام الصنعاني يعني ذكر ونقل عن صاحب القاموس، وأيضا الكتب المعنية بالبلدان كمعجم البلدان ونحوه، هذه تعنى بتحديد والتعريف بحدودها. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وما حكم من داوم عليها وهو شاب؟ جلسة الاستراحة الخلاف فيها مشهور بين من يمنعها ومن يجيزها ومن يجيزها بحال معينة، والحديث ورد فيها صحيحا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه عليه السلام كان إذا كان في وتر من صلاته جلس، فبعض أهل العلم أخذ هذا حكما ثابتا وسنة من سنن الصلاة، باعتبار أن مالك بن الحويرث إنما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، فقالوا هذه صفة، ومن أهل العلم قال لا، بل هذا لأمر طارئ، لأنه عليه السلام لما تقدمت به السن وثقل احتاج إليها، بينما الذين واظبوا على يعني ولازموه وحضروا صلاته عليه الصلاة والسلام طوال السنوات العشر في المدينة كابن عباس وابن عمر والكبار كجابر وعمر وأبو بكر وعائشة والذين رأوه مرارا ما ذكروا هذا، فقال رواية هؤلاء مقدمة على رواية من وفد 18 يوما فقط، بينما هؤلاء لازموه عليه السلام طوال السنوات العشر ما ذكروها، فهذا يدل على أن من احتاج إليها عمل بها، إذا كان مريض أو في حال عجز وكسل أو يعني ثقل في الجسم فلا حرج عليه أن يعمل بها. صلى الله عليكم. يقول: ما أيهما أفضل، القبض أو الإرسال بعد الرفع من الركوع؟ بل وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع أفضل وأولى بالصواب، أولى بالصواب، لأن هذه صفة من صفات القيام في الصلاة، إن كان قبل الركوع أو بعده. هنا صلى الله عليكم. قل لماذا عبر الله بلفظ الصدقة في الأمر بالزكاة في قوله إنما الصدقات الآية، وما المقصود بالصدقات في قوله إن تبدو الصدقات فنعما هي؟ الله أعلم، يعني كون كلمة في القرآن أو لفظة ترد بلفظ وفي موضع أخرى يعبر عن المعنى بلفظ آخر، هذا يرجع إلى البلاغة والبيان وفصاحة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم والذين عنوا بمعاني القرآن وإعجازه وبلاغته بيّنوا هذه الأشياء والفرق بين كلمة في موضع وكلمة أخرى في موضع آخر لنفس المعنى. لكن الصدقة هي من الصدق، لأنها تدل على صدق إيمان الإنسان في العادة، باعتبار أن المال يعني عزيز على نفس الإنسان، والإنسان شحيح في البذل والإنفاق، فكون يخرج المال هذا يعني يدل على صدق إيمانه. هذا مما ذكره أهل العلم في كون الصدقة يعبر عنها، أو المال الذي يبذل للمحتاجين يعبر عنه بلفظ الصدقة، ويقال عنه زكاة لأن فيه تزكية لنفس المزكي وتزكية لماله وتنمية له. صلى الله عليكم. يقول كيف يغتسل من كان في مزدلفة ولم يجد الماء وعليه جنابة؟ الماء موجود في مزدلفة، لا مجال لهذا السؤال. الماء ولله الحمد متوفر في مزدلفة بغاية الغزارة. ما نعم كتب في مزدلفة وعرفات كلها ولله الحمد الماء موجود فيها، ومع ذلك لو فرضنا فرضا فإلى التيمم إذا لم يجد تماما، باعتبار أنه يعتبر في حكم المسافر. وإلا فأهل العلم يقولون من كان في البلد ولو لم يجد الماء يجب أن ينتظر، لأن البلد لا يكاد يخلو من الماء إلا إذا ابتليت، نسأل الله السلامة والعافية، في مثل أحوال الحروب ونحوها. ففي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، خاصة إذا خشي خروج الوقت أن تطلع عليه الشمس أو تغرب عليه الشمس وهو لم يجد الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به. أحسن الله إليكم. يقول من هم مشايخك والذين درست عليهم واستفدت منهم أيام الطلب، ومن هم زملائك الذين كانوا معك؟ هذا ليس مجاله الكلام، هذا يكون في مجال آخر. أي نعم. قال يهودي النبي صلى الله عليه وسلم أشكل محمد بدر محمد فنزلت فيه آية، هي الآية وش أحرارها؟ لما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهودي بدر محمد بدر محمد. ما قضيت ان اليهودي قال بكر محمد؟ ابدا، هذا ما ليس اليهودي، هذا كان كفار قريش كانوا يعيبونه عليه الصلاة والسلام بانه لا ذرية له، والابتر هو الذي ينقطع نسله ولا يكون له نسل ولا ذرية، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال ان شانئك هو الابتر الذي تنقطع ذريته ولا يكون له ذرية، فهذا لم يكن من يهودي بل كان من كفار قريش، هذا الذي يحضرني الآن والله أعلم. يقول أجبتم بكراهية الرسوم ونحن نسجد على سجاد عليه رسوم بالحرم كما ترى، هل هذه الرسوم مستثناة وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بإبعاد خمار لها منقوش عليه كما ذكر الشيخ؟ لأن النقوش هذه في الأصل الزخارف هذه يجوز للإنسان أن يتشاغل بها من الزينة، لكن المساجد يجب أن تجنب هذه الزخارف والرسوم. لا شك أن نقش السجاد خلاف السنة لأن هذا من الزخرفة المنهي عنها، فالنقوش في جدر المسجد وأبوابه وسجاده هذا خلاف السنة، وهذا مما عمت به البلوى في كثير من مساجد المسلمين، وكان الأولى أن يعتنى بالفروش وتكون كما يقولون سادة من غير هذه الرسوم، لأنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه النهي عن زخرفة المساجد، وهذا يتناول كما يتناول البناء يتناول الفرش أيضا. فأما الذي في حديث عائشة فهو قرام فيه تصاوير، وأيضا في بعضها فيه صلبان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرى صليب إلا أمر بقطعه أو صورة إلا أمر بطمسها كما في حديث علي رضي الله عنه. صلى الله عليكم. يقول يريد أن يشتري بيت فتوسط برجل آخر وأعطاه مبلغ.